يرى بعض الناس إن الراجل منكر فمر برجل قد فتح الراديو على أخبار مكة وهو يرى أنه منكر، قلنا غير باليد، ماذا يصنع بالراديو؟ يكسر. هل له حق أن يكسره؟ ما له حق. فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر، والعادة اللي مضى ما نعلم، لكن في وقتنا الحاضر لو جعل التغيير باليد لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى وتقاتل الناس فيما بينهم. ولقد رأيت رجلا منذ سنوات، دخل إنسان إلى المسجد ومعه راديو، معه راديو، فقام الرجل الحبيب الطيب الناهي عن المنكر أمام المصلين وقال: والعياذ بالله، يأتي أحدكم بالراديو مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد، واللي جايب حاجي من الحجاج، نحن كنا نشتغل في مطار جدة، من الحجاج أتى بهذا الراديو، لعله وهو راديو فيه تسجيل، لعله يسمع أخبار يسجلها تنفعه، الحاجي يحب أخبار الحجاز، وقام يتكلم كلام عظيم. الحجاج انبهر، هذا حرام، هذا حرام، جاء يسألون يقول هو حرام هذا، احنا ما جينا نحج ندور الحرام، قلنا لهم حلال، اطمئنوا ان شاء الله ما فيه الا الان، بس اياكم ان تفتحوا على الاغاني والموسيقى، هذا حرام، اما الاخبار والقران والحديث هذا ما في شيء. طيب، القران والحديث طيب، والاخبار من الامور المباحه. فاقول لك ان بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد ها كسر هذا الراديو ولا مسجل ولا الذي يرى انه منكر. ولهذا نقول الازاله باليد او التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون الا من ذي سلطان، والسلطان من اعطاه ولي الامر صلاحيه في ذلك، من اعطاه ولي الامر صلاحيه في ذلك. وعلى هذا رجال الحسبه الموجودون عندنا يكون لهم السلطه، اليس كذلك يا حمد؟ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. طيب، في مواضع، المواضع بعض الأماكن وبعض الأحيان بالنسبة للزمان. طيب، هذا شرط لكم، أنتم شرطتموه، تملكون أنتم تنفيذ هذا الشرط، إن كنتم حول إمارة فاصبروا حتى تصلوا الإمارة، لكن من أنتم حول إمارة فأنتم الأمراء. هو سيقول أشرب وأفتح الأغاني، وإذا شئتم انزلوا، تقول ما ننزل، ما ننزل، إحنا شرطين عليك، إحنا الآن ما يمكن ينفسخ العقد ولا يمكن تنزلنا. نعم. ما يأمر بالمنكر زين الله خير، يفعلون المنكر ولا يأمرون به. طيب، ها يفعلون ولا يأمرون به، ها الناس المعينين بالأمر بالمعروف المنكر يفعلون المنكر، وربما ولا يأمرون بالمعروف، ولا يأمرون بل ربما الذي يأمر بالمعروف المنكر. فيصير الوضع في هذا الحال يعني شق على الناس، أنني إذا رأيت المنكر لا أغيره، هل ما أغيره يترتب عليه ضرر؟ أي موقف ما ذكرنا تأمر إنه لابد من استطاع. طيب، وهل إذا فعلت عاد سيقف الفساد؟ أنت مر بالمعروف، أدعو إلى الله بالحكمة، قل هذا حرام ولا يجوز. ربما تتكلم في مسجد فيه، اسمع، ربما تتكلم في مسجد فيه 500 نفر يستفيدون، لكن تأتي واحد تضربه مثلا لأنه فعل هذا المنكر، فيذهب يشكوك على الولاية، ثم الولايات تحبسه، قتودي الذين من ورائك، ما

لا لا الآن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب وفعل المنكر حرام، فإذا فعل المنكر فقد أتى المحرم، وإذا لم ينه عنه فقد ترك الواجب أن يرتكب المحرم. فهذه هو الآن يفعلها، الآن يفعلها، ليس يقولنا بين أمرين إما أن أنهى عن المنكر وإما أن أفعل المنكر. لو كان هذا نظرنا في الموضوع، لكن هو يقول سيفعل المنكر ولا بد، وسيترك النهي عن المنكر ولا بد، وسيقوم بنهي عن المنكر ولا بد. نعم إذا ترك النهي ارتكب محظورا آخر. لكن هل الرسول قال هذا لأجل أن يفعله الناس أو محذرا منه؟ يعني بعض الناس يلتبس عليه يقول أنا إذن والعياذ بالله يفعل الزنا ولا ينهى عنه حتى لا يقع في هذا العقاب وهذا السبيع، يقول غلط هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بين ذلك للنهي عن ارتكاب هذا الشيء. متحقق بالأمرين. ولاحظ أن الذي ينهى عن المنكر وهو يرتكبه أنه كالمستهزئ بآيات الله، كيف تنهى عنه وترتكبه؟ لو كنت صادقا في النهي عنه ما فعلته، إلا إذا كان ليس لك تعقل هذا شيء ثاني. والله هذا هو كما تعلم، إذا كنت تريد أن ترتكب المحرم وتترك الواجب لا ما يصير. لكن الرسول حذر من هذا، إذا حذر من الزنا هل معناه أن نرتكب الزنا؟ الرسول حذر من هذا الشيء لئلا نرتكبه، ما هو لأن نرتكبه. واضح، تأمله. نعم، لو كل الخمسة مناقشة أظهر أنه خاتمة. طيب، بماذا تدرك العلوم يعني المعلومات؟ طيب، فيها قولان للعلماء، لا تقرا على المثل، الذي هو العقل. طيب، ايهما اصح؟ الثاني اصح. طيب، الحد نريد ان نعرف ما هو الحد. لا، ما تصور، تصور نافي عن حد. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، كلها وصف محيط كاشف. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، المحيط بموصوف من قول وصف المحيط، المميز من قوله كاشف. فهذا هو الحد، ويسمى التعريف كما هو معروف. طيب، يقول المؤلف زاعما إن الحد أصل كل علم، يعني ما يمكن تعرف العلوم إلا بعد أن تعرف حدها. فما رأيك في هذا محمد محمود؟ لماذا؟ كيف تصحح ما لا تعرف وجه صحته؟ أنا أصل كل هذا الكتاب والسنة. لا، ما هو أصل كل علم معناه الذي اعتمد عليه، لا، أصل كل علم يعني مدخل كل علم الحد. الحد هو يقول لك بالإحساس بالحس والحس. لا لا، نعم، نعم، أحسنت. لأننا نعرف العموم دون حد. الآن لو تجي للعامي يقول وش الصلاة؟ يقول الصلاة عبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مفتوحة بالتكبير وختمة بالتسليم. هذا هو تعريفه. إذن هو عارف من الصلاة وما يجوز حده. يمكن لو تقول لعبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لخبطت عليه، ما عاد عرف وش معنى الصلاة. لكن لو تقول الصلاة إننا نعرف رحصل الظهر شوف. نعم. ولهذا لما جاء الرجل يسأل الأوقات قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم مباشر. فالحاصل أن دعوة أنه أصل كل علم دعوة باطلة غير صحيح. طيب، للحد شروط، منها أن يكون مضطردا منعكسا. فما معنى المضطرد وما معنى المنعكس؟ المضطرد هو الجامع. نعم، أحسنت. المضطرد هو الجامع اللي يشمل جميع المحدودات، والمنعكس هو المانع الذي يمنع دخول غيرها فيها. نريد أن تأتي لنا بحد غير مضطرد. الأخ أنت أنت صاحب المنبر مرآة غير مضطرد. ما عندك إذن معناه ما عندك علوم نبي، لأن الحد وهو أصل كل علم هو عندك الآن. حمد عطل حد غير مضطرد. أي نعم. جاء القوم هو وين حنان ذا نحن ما تصل لا ما تصل. طيب حيوان أحسن صح. الإنسان حيوان طبيعي، هذا غير مضطرد. ليش؟ لأن يخرج أفراد كثيرة من الإنسان. كل من ليس بطبيب فهو على هذا التعريف غير إنسان صح؟ إذا لا صح هذا التعريف. نريد مثال لغير المانع. بيت ايش؟ طيب ايش تقول في هذا؟ صحيح انه غير مانع؟ لماذا يا عبيد غير مانع؟ احسنت. تمام. طيب عرف للانسان بتعريف مضطرد منعكس. سامع الانسان حيوان ناطق صحيح؟ طيب هذا جامع لأنه لا يخرج شيء من أفراده، مانع لا يخرج شيء من غيره. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان درس اليوم قال وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبد وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم تفهم المحاصة. يقولون إن الحد ينقسم إلى خمس أقسام. نسوى المؤلف كم ذكر. أولا ما أنبأ عن الذوات أي عن حقيقة الذات، عن حقيقة الذات. فإذا أنبأ عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك الإنسان حيوان ناطق، هذا أنبأ عن حقيقة الإنسان، عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق. الجنس قريب ولا بعيد؟ الجنس قريب ولا بعيد؟ إيش معنى الجنس؟ كلمة حيوان لو وضعت بدلها جثة صح، جثة ناطق، لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حيوان، لأن جثة تشمل الحيوان اللي فيه الروح واللي ما فيه الروح، فهي جنس بعيد.